استغفر لهم فعل امر. هل امر النبي بالاستغفار لهم؟ ابدا. الفعل فعل امر والمعنى خبر. المعنى خبر. استغفر لهم او لا تستغفر لهم. كقوله انفقوا طوعا او كرها. انفقوا فعل امر. المغز لفظ الامر والمعنى الخبر. استغفر لهم او لا تستغفر لهم. اي يستوي استغفارك وعدمه. استغفرت لهم او لم تستغفر لهم سيان. لان استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل. كيف؟ ننظر الى الحمام الرباني. استغفر لهم او لا تستغفر لهم. هيستوى الامر الى استغفارك لا يفيد. استغفرت ام لم تستغفر؟ انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. 70 لبيان الكثرة. 7 ومضاعفات 7 في لغة العرب تفيد الكثرة. تفيد كقوله في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. تفيد الكثرة لان 7 في العدد من ايام الجاهلية. 7 تحتوي على مكونات الاعداد كلها. فاعتبروا 7 غاية او جامعه من مكونات الاعداد. فمضاعفات 7 تفيد الكثرة. وقد سئل كما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ادينا على 70 لو علمت ان الله يغفر لهم. لكن المقصود بالسبعين هنا مجرد الكثرة. مجرد الكثرة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم الى 700 ضعف في الجزاء على الصدقة. انت استغفر لهم 70 مرة اي مهما استغفر من عدد لن يغفر له. لن يغفر الله له. الحنان الرباني هنا والتنبيه والبيان. عدم المغفرة رغم استغفاره. عدم قبول الاستغفار من سيد الخلق ليس لقصور فيه ولا لبخل من الله. وانما لانهم هم لا يبدي معهم الاستغفار ولا ينفع فيهم. لان القلوب انقلت على الكفر. عاشوا عليه وماتوا عليه. فكيف يبدي الاستغفار؟ كمن تقرر موته وجاء اجله هل يفيد فيه الدواء؟ هل يفيد الدواء الا للطبيب علما يبدي به ما دام في اجل الانسان تاخيره؟ فإذا انقضت أيام مهلته حار الطبيب وخانته العقاقير. لذا يبين ربنا تبارك وتعالى أن عدم قبول الاستغفار ليس لقصور في رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لبخل من الله وإنما لأنهم لم يبد معهم ذلك. لذا يقول إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ذلك بأنهم هذا هو السبب. هذه هي العلة. علة الحق. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. والله لا يهدي القوم الفاسقين. الاستغفار أيها الأخ المسلم متى يغني؟ ودعاء الصالحين متى يغني؟ استغفار النبي صلى الله عليه وسلم يشترط فيه أمور. الأمر الأول ألا يكون قد علم أن المستغفر له ميت على الكفر. كقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أصحاب الجحيم. لذا يستغفر الابن لأبيه المشرك طالما كان حيا. فإن مات على كفره منع الاستغفار له. ذاك شرط. الشرط الثاني عدم العلم بالخاتمة. عدم العلم بالعاقبة. فأنت في رجاء في أمل. الأمر الثاني أن من تدعو له أن تستغفر له يكون لديه استعداد للإقلاع عما هو فيه الاستعداد للتوبة. فإن كان الأب صالح والابن غير صالح، مطلوب من الأب أن يدعو ويسأل الله، الرجاء في الله مطلوب. فإذا استغفر لابنه لابد أن يكون للابن استعداد في الإقلاع، فيقبل استغفار الأب. يقول هذا في أمور والأهوات كقول الله: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومنه قول يعقوب لبنيه، قالوا يا أبانا استغفر لهم إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. إذا فيفيد الاستغفار، لابد أن يكون الشخص ناويا على الإقلاع أو راضيا في الصلاح أي آملا في التوبة أو ناويا على ذلك. أما أن يستغفر المؤمن لمن مات على الكفر فذاك ممنوع. فإن استغفر للعاصي واستغفر لغير الصالح مباح، ولكن هل يقبل؟ ذاك هو السؤال. متى يقبل؟ إذا كان المستغفر له مصرا على ما هو فيه من معصية الله غير ناوي للتوبة. من هنا يتبين ذاك في قوله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك ذلك، لأنهم أي لأنهم كفروا بالله ورسوله. إذا ماتوا على الكفر فلا يوجد الاستغفار، أو سيموتون على الكفر في علم الله، ذلك لأنهم كفروا بالله ورسوله. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي لا يوفقهم للتوبة. والفسوق هنا بمعنى الخروج عن الإيمان، الخروج عن الإيمان وليس الخروج عن الطاعة، بل فسوق هنا الخروج عن الإيمان، والفسق هنا هو الكفر. فما يهديهم ربنا أي لا يوفقهم للتوبة ولا يقبل استغفار، لأنه قد حكم عليهم بالكفر لسوء طويتهم وإصرارهم على الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين وبالمؤمنين. أيها الأخ المسلم، من أخطر الأمور على الإطلاق أن يسخر الإنسان من إنسان، وقد بوّه الله تبارك وتعالى ذلك قائلا: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء. والغريب التأكيد على النساء التي دخلنا في قوله لا يسخر قوم رجال ونساء، لكن التأكيد على النساء لبيان أن النساء من طبعهن السخرية، أي السخرية في النساء أكثر منها في الرجال. من هنا من أكبر المخاطر أن تسخر من غيرك، لأن من سخر من غيره إما أن يكون الغير أفضل عند الله، وإما أن يصير أفضل عند الله بسبب سخرية الآخر. لذا يقول ربنا: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. عسى رجاء، عسى أمس، عسى إذا قيلت من الله واجبة التحقيق. من هنا قال العلماء: لا يسخر أحد أبدا من أحد إلا إذا كان أفضل منه، حين يراه أفضل منه يسخر منه، فالساخر أدنى درجة من المسخور منه. فإن حدث ولم يكن كذلك رفع الله تبارك وتعالى من سخر منه، رفعه وسيره أفضل ممن سخر منه. فإياكم والسخرية من الناس، إياكم والاستهزاء بالآخرين، إياكم والكلام عن الآخرين ولا اعتبار. دع الخلق بالخالق، لا تكلف الناس ما لا يطيقون، ولا تحاسبوهم دون ربهم، وسلوا الله العفو له ولكم. فقد انتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج في غزوة تبوك، شرع المسلمون بالإجابة وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والعشرة يتعاقدون بعيرا واحدا في شدة الحر في شدة الاحتياج، وتخلف آخرون. والمتخلفون عن هذه الغزوة أقسام جماعة، منهم من تخلف لعذره لمرض لعرج، ومنهم من تخلف لفقره لا يجد الزاد ولا يجد الراحلة، منهم من استأذن واعتذر وكان ذا حق في عذره، ومنهم من أوهم أن له العذر ولا عذر له، ومنهم من تخلف تكاسلا وإيثارا للدعاء والراحة والظلز والماء البارد، ومنهم من قعد بغير عذر جراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من نصح وشجع على الخروج خارجا كان هو أو قعد بعده، ومنهم من صدق عن الخروج. وتنزل الآيات من سورة براءة، وكما صدحت المنافقين ها هي تحكي عن أحوال المتخلفين. يقول عز من قائل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب. المخلفون الذين خلفهم الله تبارك وتعالى، أي ثبتهم ولم يلهمهم الصواب، فقعد أو خلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغزو آخذا بأعذارهم بظاهر كلامهم، فرحوا بمقعدهم بجلوسهم قعد مقعدا وقعد قعودا، أي فرح هؤلاء المتخلفون، فرحوا لأنهم لم يخرجوا، فرحوا بقعودهم خلاف رسول الله خلفه وقرأت خلفه، وخلاف بمعنى خلف وخلاف بمعنى بالمخالفة، خلاف رسول الله أي بالمخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مخالفون له مخالفون لأمره. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله أي بالمخالفة له أو خلافه يعني خلفه، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، في سبيل الدعوة، في سبيل نصرة الدين وإعزاز الإسلام، في سبيل نصرة الحق وإظهار الدين. وقالوا، قال بعضهم لبعض، أو قالوا للمؤمنين الخارجين مع رسول الله: لا تنفروا في الحر، أي لا تخرجوا في هذا الحر الشديد فتهلكوا. ثلاث خطايا، ثلاث جرائم: الفرح بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كراهية الجهاد وهي أعظم القربات لله، تقبيض غيرهم ينحض على العصيان وقال لا تنفروا في الحر. يرد الله تبارك وتعالى عنه فيقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل نار جهنم أشد حرا، أي قل لهم يا محمد وأخبره أن نار جهنم أشد حرا من هذا الحر. لو كانوا يفقهون، لو كانوا يعقلون، لو أعملوا عقولهم فقد هربوا من الحرب ساعة، فأدى بهم ذلك إلى الحرب في كل ساعة. لا تنتهي في الحرب. مدة الغزو كم تطول؟ أيام؟ شهور؟ هربوا من الحرب مدة قليلة، فألقاهم هذا في الحرب الذي لا يدانيه ولا يساويه حرب، حرب جهنم، حرب جهنم وإلى الأبد وإلى الأبد. وكان الناس يقولون تعب ساعة ولا تعب كل ساعة. فهؤلاء عكس الآية، فهربوا من تعب ساعة فلقوا جهنم في يوم الساعة وإلى الأبد. النار جهنم أشد حرا لو كانوا وحدهم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فعل أمر فليضحكوا، هل يأمرهم ربنا بالضحك؟ فعل أمر. أفعال الأمر في القرآن تأتي على مهال كثيرة قد تزيد عن 30 معنى. أمر التهديد وأمر التحقير وأمر الإباحة وأمر الوجوب أنواع. هذا الأمر فليضحكوا، هل هو أمر تهديد أم هو خبر جاء في صيغة الأمر للدلالة على أنه حتم واجب؟ فليضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا كثيرا في الآخرة جزاء بما كانوا يكسبون بما جنت أيديهم. إذا فخرج الكلام على صيغة الأمر والمعنى فيه الخبر، فكأن الله يخبرنا ويخبرهم أن الضحك القليل في هذه الدنيا ضحك قليل وله نهاية، فاغتنموا الفرصة واضحكوا كثيرا ما شئتم فسوف يأتي البكاء الذي لا مزيد عليه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا للأمة: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تفيل دموعهم على الوجوه كالجداول. فإذا انتهت الدموع نزلت الدماء وتقرحت العيون. ها هو ربنا تبارك وتعالى يخبر عن مآلهم في الدنيا والآخرة، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. والضحك في الدنيا منه ما هو مباح ومنه ما هو ممنوع ومنه ما هو حرام. الضحك من الغرائز. الضحك مخلوق، الله تبارك وتعالى أضحك ضحك، لكن كثرة الضحك تميت القلب. كثرة الضحك تميت القلب. والقهقهة ممنوعة. وما قهقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته مطلقا. وكل ضحك التبسم حتى تبدو نواجذه. أدرس وما قهقه، بل خرج يوما على أصحابه فوجدهم يتضحكون بصوت مرتفع، فنظر إليهم وقال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات. الصعودات جمع صعود، والصعود جمع صعيد، الطرق طرقات وطريق. لخرجتم إلى الصعودات أي طرقات. لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تكأرون إلى الله جل وعلا. يقول أبو ذر فيما يرويه الترمذي عنه، أبو ذر الغفاري أصدق الناس لهجة، الذي قال فيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغراء وما أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. يقول أبو ذر حين يروي هذا الحديث: لوددت أني كنت شجرة تعبد. تمنى أن يكون إنسانا، تمنى أن يكون شجرة تقص وتعبد بالمحبط. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعوبات تجأرون إلى الله تعالى. الضحك مباح إذا كان بغير قهقهة، وإذا كان فيما يدخل السرور على قلبك وقلبي بلا تائك. أما الضحك من الغير والاستهزاء وفز قريه فهو حرام. وأما الاستهزاء بالصالحين أو إطلاق النكات على الملائكة والأموات وما إلى ذلك فكل ذلك حرام. أما القهقهة والضحك بصوت عام فهو مكروه. وأما كثرة الضحك فتميت القلب وتذهب الوقار. فلا تضحكوا قليلا وليكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم تستأذنك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. فإن رجعك أي بعد هذه الغزوة سلمك الله تبارك وتعالى وأعادك إلى المدينة إلى طائفة منهم، طائفة، إذا معنى هذا أن المخلفين منهم المنافقين والذين تخلفوا بغير عذر ومنهم الذين تخلفوا تكاسلا وتابوا وتاب الله عليهم ومنهم الذين تخلفوا بعذر فهم أقسام. فيخبره ربنا تبارك وتعالى عن قسم منهم وهم المنافقون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، ليس إلى كل المخلفين، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج في غزوة أخرى قادمة فقل لن تخرجوا معي أبدا. صيغة الخبر في النهي، فلن تخرجوا معي أبدا في غزوة أخرى، أي يمحو أسماءهم من ديوان الغزاة. وتلك عقوبتهم في الدنيا حرمانهم من شرف الجهاد، وأي شرف أعلى من شرف الجهاد؟ فتلك كانت عقوبة خطيرة لهم في هذه الدنيا، أن يحرموا من الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحرموا من شرف الجهاد في سبيل الله. فقل لم تخرجوا معي أبدا إلى الأبد، إلى نهاية الدنيا، إلى نهاية الحياة، ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة في غزوة تبوك، وكانت أول مرة ينتظرون الخروج فيها. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين، أي المتخلفين من ذوي الأعذار، النساء، الصبيان، كبار السن، المرضى، أي الخالفين بمعنى الفاسدين. خلت اللبن يخلف حمضة لطول نكته، حمضة لطول نكته، خلت يخلف فسد. ومن الخلوف كان الصائم غير رائحة الفم. فقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وما فيهم فاسقون. وهذه الآية نزلت في شخص بعينه، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. شيخ المنافقين بالمدينة عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال لئن خرج لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن أعز منها الأذن، ذاك الذي آذى الله وآذى رسوله، ذاك الذي تحدث بقصة الإفك الخاصة بأم المؤمنين سيدتنا عائشة. عبد الله بن أبي بن سلول حقد لأنه كان منتظرا أن يتزوج ملكا على المدينة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع ذلك عليه. عبد الله بن أبي بن سلول مرض، فذهب ابنه عبد الله وكان صالحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه الاستغفار لأبيه، فاستغفر له، فنزلت استغفر لهم أي لا تستغفر لهم، أن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. ومرت الآية في ما سبق من آيات يتحدثنا في شأنه. ومات عبد الله بن أبي مسلول، فجاء ابنه وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئين. طلب منه القميص المناسب لجلده الشريف حتى يكفن فيه أباه، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أبيه، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه قميصه وذهب يصلي عليه. فجذبه عمر من ثيابه وقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وهو منافق وفعل وفعل وفعل وفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعني يا عمر، فقد خيرت، استغفر له او لا تستغفر له، والارجح انه صلى عليه، اذ انه هناك اقوال بانه لم يصلي، نزلت الايه قبل الصلاه، لكن الارجح وما ورد في الصحاح انه صلى. وبعدما صلى على عبد الله بن ابي بن سلول نزلت الايه: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبر. نهى عن الصلاه، لكن لم تاتي سيره القميص ولم ياتي النهي عن القميص. قيل الامتناع عن اعطاء القميص لعبد الله بن عبد الله يقدح في الكرم، يقدح في الكرم، ورسول الله كان اكرم الناس، ما رد منه سائلا قط، لم يرد سائلا قط في حياته، ما رد منه سائلا قط، بل زاد بالقليل وبالكثير. فحين زاد بقميصه لم ينهى عن ذلك، لان الدم بالقميص ضد الكرم. كما ان عبد الله بن ابي بن سلول كفى العباس عن النبي في غزوه بدر قميصه، حين اسر العباس اسر بغير قميص، تمزق قميصه او سلب منه فكان عاريا، فاشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد له قميصا على قدره الا قميصه عبد الله بن ابي بن سلول المنافق. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب قلب ابنه عبد الله الصالح، وأراد أن يرد تلك اليد حتى لا يسأله عنها يوما القيامة، فيرد له اليد في الدنيا كما أخذ القميص منه لعمه العباس، هذا يرد إليه قميصه ليكفن فيه. من هنا لم ينهى عن إعطائه القميص ونهي عن الصلاة. اياد الناس معروف، واياد الناس تطلب المكافاه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكافئ، وكان مما تعلمناه من الدعاء المتوارد والصاعد الى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في سنده: اللهم لا تجعل لغاشك ولا فاجر ولا كافر يدا علي فيواده قلبي، فانك قلت لقولك الحق، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. من هنا اعطاه القميص ليرد له يده فلا يسأله عنها في يوم القيامة. الصلاة على الميت هنا نهي عن الصلاة على من مات كافرا، لكن العلماء أجمعوا على أمرين. الأمر الأول مفهوم المخالفة، النهي عن الصلاة على الكافر معناها أنه إذا زال الكفر وجبت الصلاة، كقوله عز وجل في مكان من القرآن في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إذا غيرهم غير محجوب، غيرهم غير محجوب. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره حين الدفن، بالدعاء له او بالتثبيت له او بالتلقين له او لمشاهدة الدفن، لا صلاة ولا قيام على القبر. والعلة في هذا انهم كفروا بالله ورسوله، اذا ماتوا على الكفر. ولهنا كان النهي عن الاستغفار للمشركين اذا ماتوا على شركهم، ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقب، مهما كانوا في حالة قرام بعد ما تبين لهم بعد العلم بانهم ماتوا على الكفر، بعدما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. من هنا قال العلماء الامر الثاني، تجب الصلاة على كل من اظهر الاسلام بلسانه ولو كان مرتكبا للكبائر. مات رجل سكير، هل كان مسلما؟ نعم، وجبت الصلاة. مات رجل سارق او من الزنا او مهما كان مرتكبا من الكبائر طالما كان مسلما وجبت الصلاة عليه، ذاك اجماع من العلماء. لا الخلاف في اهل المحاربة، في اهل الحرابة الذين خرجوا محاربين لله ولرسوله، الخلاف في بعض الامور. اما من مات من المسلمين بغض النظر كان صالحا او كان غير صالح وجبت الصلاة عليه. وصلاة الجنازة كما قلنا اربع تكبيرات، ارجح الاقوال وما ورد في الصحة اربع تكبيرات، بعد التكبيرة الاولى قراءة الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت والاستغفار له. ها هي الصلاة، الدعاء للميت والاستغفار له. بعد التكبيرة الرابعة السلام، او بعد التكبيرة الرابعة الدعاء للمسلمين والمسلمات والتسليم تسليمة جملة ويسرى. وقد نرد ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنائز كان يقف عند رأس الرجل وكان يقف عند وسط المرأة، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، ولا تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون خارجون عن الايمان خارجون عن طاعة الله. ولا تعجبك اموالهم واولادهم، انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. هذه الآية مكررة سبقت بصيغة اخرى، فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. نفس الآية مع اختلاف يسير في الصيغة للتكرير، هذا التكرير للتأكيد حتى لا تطمح اعين المسلمين من اغنياء من المنافقين كي يساهموا باموالهم في سبيل الله في سبيل شراء الاسلحة. وكذلك لا تعجبك كثرة الولد ولا كثرة المال في هؤلاء، رزقهم الله بكثرة الولد وبكثرة المال ليزيد شقائهم بالحفاظ على المال، بمحاولة تنمية المال، بأن يصبح الأولاد أثياب على الآباء، يذلونهم يعقونهم يتعبونهم. خلق الله لهم هذه الأبناء وهذه الأموال وجعلها في أيديهم ليعذبهم بها في الدنيا وليعذبهم بها كذلك في الآخرة. وتكلمنا عن الآية وكيف من كان ذنان مثله شجاعا أقرأ. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وزهوق الريح الخروج بشدة وتزهق أنفسهم وهم كافرون. والكلام عنهم، وإذا أنزلت سورة، سورة كاملة أو بعض سورة، وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الآيات تنزل تأمر بالجهاد، تأمر بطاعة الله ورسوله، تأمر بنشر الدين ونصرة الحق واليقين. فإذا أنزلت سورة تأمر بذلك استأذن أولو الطول، أولو الطول أولو الفضل والسعة الذين قال فيهم ربنا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. هؤلاء الأغنياء هم الذين استأذنوا إذا نزلت الصورة تأمر بالجهاد، استأذن أولو القول أولو الغنى أهل المال أولو الفضل والسعه، وقالت لرسول الله ذرنا اتركنا نكن مع القاعدين أي متخلفين بعذر.